في المحاضرة السابقة كنا بنتكلم عن العلم الخامس من علوم القرآن كما ذكره الزركشي، واللي احنا قلنا عليه اسمه علم المتشابه. وانا فرقت لكم بين التشابه بمعنى التماثل والتشابه بمعنى عدم الوضوح. نعم، انا بقول عدم الوضوح، وقلنا ان المراد بالعلم اللي قدامنا ده وهو علم متشابه، المراد بكلمة التشابه هنا اللي هي التماثل، وبيقصد بهذا العلم الايات التي كررت في القرآن الكريم وجاء بعضها مماثلا لبعض. وقلنا ان احيانا الكلام بيأتي على نظم واحد خلاص، واحيانا الكلام ما يجيش على نظم واحد، بيبقى نفس الكلام ولكن في بعض الاختلافات، سواء كانت في التقديم في التأخير في قلب الكلام وعكسه، او في بديهه على صورة غير مقلوبة وغير معكوسة وهكذا. ومن هنا قلنا ان التشابه ان يجي الكلام ويأتي في موضع اخر باختلاف في نظم الكلام سواء كان تقديم او تأخير او عكس او ما الى هذا، قلنا ان ده له صور متعددة. في المحاضرة اللي فاتت قلنا ان يجي الكلام في موضع ويجي في موضع تاني بنفس الصورة ولكنه معكوس، دي صورة. وقلنا الصورة التانية ان يجي الكلام ويجي في موضع اخر لكن يبقى فيه زيادة وفيه نقصان، في الذات كلمة من هنا تشال كلمة من هنا وما الى هذا. وقلنا ان الصورة التالتة وهي قضية التقديم والتأخير، تأتي كلمة في السياق ده مقدمة وتيجي في السياق الاخر مؤخرة. اليوم طبعا بنستكمل الحديث عن هذه الصور، وقالوا ان من ضمن اللي بيفرقوا بيه بين الايات التي تكرر قضية التعريف والتنكير. يعني ايه التعريف ويعني ايه التنكير؟ احنا عندنا في عرف اللغة العربية الكلمة التي تأتي محلاة بالالف واللام تسمى معرفة، تسمى ايه؟ معرفة. فالاصل لما اجي اقول البلد، فدام دخلت عليها الالف واللام يبقى الاصل ان انا دي بلد انا عارفها انا وانت، عارفها انا وانت. لكن لو هتكلم عن بلد لا انا عارفها ولا انت عارفها اقول بلد. ولذلك من الخطأ في التعبير لما نيجي نتكلم مع بعض تيجي تقول له انا سافرت بلد واخد بالك، وانت بتتكلم على بلد دي انت عارفها وهو عارفها، ده ما ينفعش. لكن لما تيجي تقول له انا سافرت بلد كانك لا تريد له الا يعرف نكره. لكن لو جيت قلت له انا سافرت البلد على طول هتطرق الى ذهنه الى ذهنك ان انت سافرت بلدكم، كنت طنطاوي فتبقى طنطا، ان كنت منوفي هتبقى المنوفيه، واخد بالك وهكذا. اذا دخول الالف واللام ده بيجعل الكلمه معرفه، ترك الالف واللام بيخلي الكلمه نكره، بيخلي الكلمه نكره. ولذلك لما جينا بنفسر في قول الله سبحانه وتعالى ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فجاء النبي قال لا يجتمع عسر مع يسرين. القارئ للصورة والقارئ للآية هيجد ان كلمة عسر كررت مرتين وكلمة يسر كررت مرتين، ومع هذا قال النبي لا يجتمع عسر مع يسرين، بما يشير ان الآية جه فيها كلمة عسر مرة واحدة، مع ان الواضح ان هي جت مرتين. ان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى. ليه؟ قالوا لان المعرفة اذا كررت يبقى هي واحدة. لما اجي اقول لك انا سافرت البلد وتعبت في البلد، يبقى انا بتكلم عن ايه؟ عن نفس البلد. لكن لما اجي اقول لك انا سافرت بلد وتعبت في بلد، يبقى البلد الاولانيه غير البلد الثانيه. خلاص؟ لذلك مهم جدا تفهم قضيه التعريف والتنكير. ومن هنا جت كلمه العسر معرفه، عشان العسر الاولاني يبقى هو العسر الثاني يبقى هو واحد. وجت اليسر منكره عشان يبقى كام يسر؟ يبقوا اثنين. ان مع العسر يسرى، ما قالش اليسر، ان مع العسر يسرى. خلاص؟ اذا بيجي بقى في القرآن الكريم آية تتكلم عن حاجة، تلاقي التعبير عن الحاجة دي جات الكلمة بيها معرفة، في موضع آخر تلاقيها نكرة. أديك مثال بسيط جدا. في سورة البقرة ربنا اتكلم عن بني إسرائيل، قال ويقتلون النبيين بغير الحق، فجاءت كلمة الحق معرفة. خلاص؟ جاءت كلمة الحق معرفة. فآل عمران كرر نفس الآية، بس قال ويقتلون النبيين بغير حق، فجاءت كلمة حق منكرة. الآية هي الآية، والكلام عن الناس هم الناس، والآيتين متشابهتين، ولكن اللي حصل ان فيهم كلمة جاءت معرفة في احدى الآيات وجاءت منكرة في آية اخرى. ده ليه؟ واخد بالك؟ ده ليه؟ فطبعا مفيش شك ان انت لما بتسأل ليه اكيد هتقف على الحكمة وتعرف. فلما يقولي في البقرة يقتلون النبيين بغير الحق، اي بغير الحق المتعارف عليه انه حق، والحق معروف لدي ولديك ولدى كل الناس. خلاص؟ لكن فعرفت كلمة حق حتى تبين بفساق البقر، اما الحق واضح معروف لكل الناس. فحد مش عارف الحق؟ فحد مش عارف الباطل؟ فالحق واضح ومعروف، ده اللي حابب تقوله سورة البقرة. واللي حابب تقوله سورة آل عمران ان الحق واضح ومعروف، وهو ايضا انواع مع وضوحه ومعرفته. الحق انواع، فقتل النفس قد يكون لاجل انها قتلت نفسا، لاجل انها زنت وهي محصنة، مش كده؟ يبقى قتل النفس بالحق، الحق ده نوع واحد ولا انواع؟ انواع. فهو الله اراد ان يقول في سورة آل عمران، سورة البقرة قال بغير الحق، اي ان الحق واضح ومعروف. وفي سورة آل عمران قال بغير حق، اي ان النفس قد تقتل باي نوع من انواع الحق. هم قتلوا الانبياء بغير حق، يعني ينتفي اي نوع من انواع الحق يستوجب ان يقتلوا الانبياء. ده سياق وده سياق. تروح في سورة البقرة دعوة سيدنا ابراهيم وكلامه قل هذا بلدا امنا، تلاقيها في سورة ابراهيم هذا البلد امنا. يقول لك الله، جيف في البقرة منكرا وجيف سورة آل عمران معرفا، قال لان في البقرة السياق اجعل هذا بلدا, جت مذكرة كده, لان السياق كان بيعرف ايه هي البلد دي, فلما ينكرها علشان سبق التعريف بيها. فلما اجي اقول لك انا كنت في مكة وهذا بلد, مش محتاج اقول وهذا البلد, قلت وهذا بلد لان انا قبل كده قلت لك انا كنت فين, في مكة, فنكرت لانه سبق التعريف لهذه البلد. فلو لم يسبق التعريف لهذه البلد يبقى لازم ندخل عليها الالف واللام عشان نعرف. ففي سورة ابراهيم, ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع, بواد غير ذي زرع اللي هو فين, خلاص, فكان لازم يقول اجعل هذا البلد عشان يقول لك الواد اللي غير ذي زرع في البلد اللي انت عارفها وانا عارفها اللي هي مكة. اذا قضية التعريف والتنكير ما بتجيش اعتباطا, اللي بيحكمها ايه, السياق, اللي بيحكمها سياق, وبتيجي ان كانت الكلمة معرفة فهي خادمة للسياق, ان كانت منكرة فهي خادمة للسياق, خلاص. فده ضمن المتشابه ان الكلمة تأتي في موطن معرفة وتأتي في موطن منكرة. لازم تسأل ليه, ليه, هتلاقي القصة واحدة والحكاية واحدة, لكن عندك كلمة هي اللي اختلفت, انها جاءت معرفة في مكان وجاءت نكرة في مكان اخر. لازم تعرف جات هنا نكرة ليه وجات هنا معرفة ليه. ما تجيش نعمل زي المستشرقين يقول لك اصل هو قرأها بالالف واللام ثم نسي فقرأها بغير الف واللام, ينفع؟ ينفع. هذا جاء, هذا جاء. ده كان رقم 4. رقم 5 في الكلمة في مكان بالإفراد وفي مكان آخر بالجمع, خلاص. فمثلا كلمة معدودة ومعدودات, القرآن الكريم اتكلم عن بني إسرائيل, وزي ما قلت بني إسرائيل عندهم اعتقاد واعتناق أنهم أبناء الله وأحباء وهم الصفة ولاد الصفة ولاد الصفة ولاد الصفة, وأن ربنا مش يعذبهم, ولو عذبهم يبقى وجودهم في النار هيبقى وجود سريع ومؤقت, اللي هم قالوا عليه 40 يوم, اللي هي مدة ما عبد أجدادهم العجل, وقالوا ان المدة دي هي دوب اللي هنقطع فيها النار من اولها الى, يعني هنخش نمشي كده كده كده كده ونطلع منها حتى, هم 40 يوم. فوصفوا الايام دي في سورة البقرة, قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة. شوف تعبير دي ازاي. في سورة آل عمران قالوا الا اياما معدودات. بالطبع ده شيء ملفت للنظر, خلاص. تقولي ليه هنا جت معدودة وليه هنا جت معدودات؟ مين يقولوا في حاجة اسمها القرآن يعلمك التنوع في الكلام؟ يعني ايه التنوع في الكلام؟ يعني يجيب لك الكلمة بتصريف معين في مكان وبتصريف اخر في مكان عشان يعلمك ان التعبير ده جائز والتعبير ده جائز. فلو استخدمت التعبير ده يبقى كلامك صحيح لغويا، ولو استخدمت التعبير الاخر يبقى كلامك صحيح لغويا. زي ما لم تستطع ولم تقطع، تقول لك الله جت تستطع وجت تقطع، عشان القرآن يقول لك وانت قاعد تتكلم مع الناس لو استخدمت هذا التعبير يبقى تعبيرك سليم، ولو استخدمت هذا التعبير يبقى تعبيرك سليم. فعايز يقول لك ان بعضهم قال معدودة وبعضهم قال معدودات، لا خلاف بين الامرين، ده جايز وده جايز لغويا. زي ما بيحصل ايه، يطلع على المنبر ونقول الحمد لله الواحد القهار، خلاص. ممكن في خطبة تانية تلاقيني بقولها الحمد لله الواحد القهار، تقول الراجل ده اللغة بتاعته ضايعة، شوية بيرفع وشوية بيجر. واذكر ان مرة واحد بعت لي ورقة بهذا، ان انا في خطبة وتعمدت هذا، نطقت كلمة مرة بالجر ومرة بالرفع. فبعت يقول لي ان كان الجر هو الصحيح فرفعك خطأ، وان كان الرفع هو الصحيح فجرك خطأ. فعايز يقول لي اختار واحدة فيهم تبقى صحيحة والتانية غلط. فقلت له يعني مشكلتك انك جهل جهول في اللغة. لو مش جهل جهول ما كنتش قلت الكلام ده. ليه؟ لان انا تعمدت انطقها كده وانطقها كده عشان اعرف السمعين ان نطقها في الاولى صحيح ونطقها في الثانية صحيح. تقول لي ازاي؟ عندنا قاعدة في اللغة العربية بتقول لا، لما اقول الحمد لله طبعا لفظ الجلالة جاء مجهور، خلاص، فينطق بالكسر ان دخلت عليه لام الجر، الحمد لله. فلو قلت الواحد القهار على ان الواحد والقهار صفة لله او بدل، لان كل ما جاز ان يكون صفة جاز ان يكون بدلا، او بدل لله من الله الواحد القهار. فلما بجر على انها صفة او بدل. ويجوز لي لغويا ان اقول الحمد لله الواحد بالضم القهار بالضم، على ان الواحد والقهار خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. فكأنك لما قلت الحمد لله سأل سائل فقال من هو، فقلت هو، ادي مبتدأ هو بقى، يبقى اللي هيجي ايه؟ الواحد القهار. عشان كده لما جم يقولوا يقرأوا في سورة النور الزانية والزاني، وقرأت الزانية والزاني، خلاص، وقرأت الزانية والزاني، قراءات ده نتيجة ايه؟ نتيجة اني هنضمر الزانية والزاني، هنقول ان هم مبتدأ بدي بالكلام، فيبقى النطق السليم الزانية والزاني بالضم مبتدأ. وقد يضمر الذم اذم، يبقى هقول الزانية والزاني، خلاص. اذا دي اشكال لغوية، هذه اشكال لغوية. فقالوا نفس القضية لغويا. في كلمات مفردها يبقى مذكر، ولو جمعت الجمع يبقى مؤنث. هات كلمة يوم، ادي مفرد دخل عليه اسم اشارة، تقول ايه؟ بقول يوم دخل عليه اسم اشارة، يبقى اقول هذا يوم، يبقى مفرده ايه؟ مذكر. اجمع انقلب من مذكر الى مؤنث. ففي كلمات اصلها ومفردها يبقى مذكر وجمعها يبقى مؤنث. خلاص، يبقى مفردها مذكر وجمعها ايه؟ مؤنث. فهذه الكلمات اللي مفردها مذكر وجمعها مؤنث هتيجي التعبيرات مع المفرد بصورة ومع الجمع بصورة كان. يعني ده اللغة العربية دي لغة حمالة ايه؟ حمالة ايه؟ اود وايه. فقال نفس الكلام في كلمات بيبقى الكلمة الواحدة لها اكثر من جمع، اما دي تجمعها يبقى الجمع بتاعها بياخد اكثر من شكل. امرأة جمعها ايه؟ جمعها نساء بس ونسوة، يبقى ليها اكتر من صورة. خلاص، كذلك الامر عشان اجمع ممكن اقول معدودة وممكن اقول معدودات. فالقرآن يجمع او يدي صورة معينة للكلمة في مكان ويدي صورة اخرى في مكان اخر عشان يقول لك ان عبرت التعبير ده جايز وان عبرت التعبير ده جايز. ولذلك قال اهل العلم ان هذا كان تعبير اليهود فعلا، انه كانوا طارة يقولون معدودة وطارة يقولون معدودات، فالقرآن جابها معدودة وجابها معدودات. وصلت؟ اذا نشوف ببحث ادور ليه. تيجي لامر اخر وهو الامر الثالث، وهو ابدال حرف بغير. ابدال حرف بغيره انك تجد في حديث القرآن في سورة البقرة اما دي يأمر آدم وحواء اسكن انت وزوجك الجنة، دي الامر وكلا فاستخدم حرف الواو. سورة الاعراف نفس الكلام، كن انت وزوجك الجنة فكلا، فراح نبدل الواو بالفاء. لازم برضو تسأل ليه هنا جت واو وليه هنا جت فاء؟ ليه فقالوا، وده الكلام اللي هو بيقوله، بيقول ايه وحكمته، يعني عايز يقول لك ان ده ورا منه حكمة. اما اسكن في البقرة من السكون الذي هو الاقامة، فكان معنى اسكن اقم في البقرة معنى اسكن اقم، يبقى السكون اريد دي في البقرة الإقامة. فربنا يقول له أقم وكل. زي ما تخش شقتك نقول لك خش استريح وبعدين كل، لأن الواو عطف بس الفرق بينها وبين الفاء زمن. زمن لما اقول ولذلك يقولوا ان الواو تفيد التعقيد والفاء تفيد المعية. لما اجي اقول دخل مجدي وعلاء يبقى لازم يكون اللي دخل الاول مجدي، وعلاء يبقى علاء جه بعد منه بشوية. لكن لما اجي اقول دخل مجدي فعلاء يبقى علاء كان فين؟ في ديله. شوف تعبيري؟ في ديله. يبقى الواو بتديني براح شوية في الزمن، الفاء بتديني ايش التعبير المصاحبة في ديله، في ديله. ولذلك لما يقولوا في ثلاث حروف عطف فايدتها وصف الزمن، لما تعمل حاجة بعد حاجة بوقت طويل قوي تقول اكلت ثم شربت، افهم ان انت بعد ما اكلت بساعة شربت. لو حبيت تقلل الزمن شوية هتشيل ثم وتحط الواو، تقول اكلت وشربت. افهم ان انت قليل قوي تقول اكلت ثم شربت، افهم ان انت بعد ما اكلت بساعة شربت. لو حبيت تقلل الزمن شوية هتشيل ثم وتحط الواو، تقول اكلت وشربت. افهم ان انت بعد ما اكلت بخمس دقايق شربت. لو حبيت تلغي الزمن خالص تقول اكلت فشربت، يبقى كان اكل شربك مصاحب لاكلك على طول كده خلاص. فانت هتحس بالجزئية دي. تقول في سورة البقرة لما جه يأمرهم بالاكل قال وكل، يبقى جعل وقت بين السكنة وبين الاكل، لغى الوقت ده فين؟ في الاعراف، اسكن فكل، يبقى على طول كده. ليه؟ قال اني في البقرة قال له اسكن بمعنى ايه؟ اقم. ولما تخش وتقيم وتستقر كده ابتدي تعمل ايه؟ تاكل. يبقى العمليه محتاجه زمن، زمن خلاص، محتاجه ايه؟ زمن. الاعراف قال اني في سوره الاعراف السياق بيشير الى اني اسكن، هو كان دخل، فمعنى اسكن استقر، معنى اسكن يعني ظل مستقر. الفرق بين اقول لك ادخل فاقم وفرق بين اقول لك اعمل ايه؟ استقر خلاص. واحد يجي يقول لك اسكن هذه الشقة، انت لسه هتروح وتخش وبعد ما ترتب حالك واحد وانت فيها يقول لك يلا يا عم مبروك عليك واسكن وانبسط، ساعتها هحتاج اقول لك اسكن فكل، لان انت اصلا فين؟ استقريت جوه. وده اللي عايز يقوله، ده اللي عايز يقوله، ان سياق التفسير في البقرة هيختلف عن سياق التفسير في سورة الاعراف. اللي يخدم السياق في الاعراف الواو في البقرة الواو، واللي يخدم السياق في الاعراف الفاء. كل دي حاجات هو بيلفت النظر إليها، وكل دي حاجات مهمة خلاص. نيجي بعد هذا إلى إبدال كلمة بأخرى. إحنا شفنا هنا إبدال حرف واو اعملها فاء، يجي يتكلم عن إبدال كلمة بأخرى. إبدال كلمة بأخرى جاب له مثال، ويمكن أنا قلت بالتفسير ان في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن سيدنا موسى واذ استسقى موسى قومه فقل لا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه. قصة هي واحدة في البقرة وواحدة في الاعراف، لكن في البقرة قال فانفجرت، وفي الاعراف قال فانبجست منه 12 عين. طب ليه؟ طب ليه؟ واخد بالك؟ طبعا ما في شك ان هو بدل كلمة انفجرت بكلمة انبجست. ليه؟ قالوا اولا نفصل الكلمتين. الانفجار هو التدفق بشدة، والانبجاس هو اول خروج الماء. ولذلك لما تيجي تضرب ماسورة اول ما تطلع الماء تطلع لك ايه؟ سرسوب كده، فتقول انبجست، فجأة تلاقي الماء اتضخت، يبقى اسمها ايه؟ انفجرت. فصورة الاعراف نزلت قبل البقرة، ان صورة الاعراف صورة مكية والبقرة صورة بدلية، وان كان الترتيب في المصحف العكس، لكن سورة الاعراف نزلت الاول، فكأنها تصف لك اول الامر، انه لما ضرب اول ما حصل حصل ايه؟ انبجاس. وجاءت سورة البقرة تقول لك ما آل اليه الانبجاس، ان ما فضلش سلسول زي ما هو وانما انفجرت بعد هذا. شوف، فدي بتديك اول الحدث ودي بتديك اخر الحدث. وضاف الى هذا كما قال اهل العلم ان سورة الاعراف تحكي، كانت بتحكي للنبي وللمشركين ان قوم سيدنا موسى ضربوا وعملوا كذا، ولذلك واذ قلتم واخد بالك، فبتحكي لانها سورة مكية فتجيب اول الحدث. لكن سورة البقرة كانت بتخاطب، وكان الخطاب موجه فيها الى اليهود، لان اليهود اصبحوا موجودين فعلا في المدينة. ولذلك تجد ان في سورة الاعراف واذ قيل لهم، بتحكي واذ قيل لهم، في البقرة واذ قلنا لمين؟ يعني ليكم. يبقى في شوف الفرق. فسورة الاعراف تحكي، فلما تحكي تقول اول الحدث، وسورة البقرة بتخاطب فتمن، فلما تحب تمن تذكره باول ما الماء طلع ولا بعد ما الماء تفجر وبقى ياخد منه زي ما هو عايز، ففيها امتنان. وعشان فيها امتنان ناسب الامتنان تعبير انفجرت. وصورة الاعراف فيها حكاية، فمش مشكلة لو قلنا انبجست. ولذلك القرآن علمنا بالتعبيرين دول انك تبقى كيس فاطم لما تيجي تحكي، غير لما تيجي تخاطب، وتعلمها دي عشان تبقى راجل بليغ. فمثلا مجدي انا اديته 500 جنيه، انا قلت لي قبل كده 500 جنيه. فلما اجي احكي لعلاء اقول انا اديته 500 جنيه، خلاص؟ ممكن اقولوش 500، ممكن اقول له كان مزنوق واديته فلوس، مش مهم، علاء يعرف، خلاص؟ لكن لما اجي اقولها لمجدي اقول له رديتك 500 جنيه في وقت انت مزنوق فيه، لان انا في المعرض ده بعمل ايه؟ بمن عليه. لكن انا كل اللي يعنيني العلاء ان انا اذكره قليل الاصل بس. لكن لما اجي اقول له هو اذكره قليل الاصل مش بس، لا، ده انا لازم اقول اعمل ايه؟ اوريله منتي عليه كانت ايه. فالحكايه غير الايه؟ الخطاب. لما احكي ايه؟ لما اخاطب. فشوف قد ايه كلمة انفجرت لما تحولت لانبجست، واختلف التعبير، كان لازم نفهم ليه وعشان ايه. ده حكايه ابدال كلمه باخرى. وخد بقى هو طبعا جايب لك امثله، انا باخد لك من كل بستان ظهره، لكن هيجي يقول لك في ايه ما الفينا عليه ابانا، في ايه ثانيه ما وجدنا عليه ابانا. ليه قال هنا الفينا وقال هنا وجدنا؟ وايه الفرق في اللغه بقى بين الف ووجد؟ واخد بالك؟ وهكذا وهكذا. وليه جه التعبير ده هنا وليه جه التعبير ده هنا وهكذا. دي امور انت لازم تقراها، انا بديك امثله وانت هتقرا. خلاص. الشيء الاخير بقى وهو الثامن، وهو الادغام وتركه. الادغام وتركه. هتبص تلاقي طارق يقول لعلهم يضرعون، يبقى عمل ايه هنا؟ الادغام يضرعون، اضغم التاء في الياء يضرعون، دخل الحرفين دول في بعض. يجي في ايه تانيه يفك الادغام ده، لعلهم يتضرعون. يقول ومن يشاقق الرسول، فيجيب القافين. يجي في موضع اخر يقول ومن يشاق الله ورسوله، يبقى خلى القافين اضغمهم وخلاهم ايه قاف واحده، وخلاهم قاف واحده. خلاص. ليه ليه؟ هو ده اللي انا بقوله لك، او اللي انا قلت لك من شوية، ان عايز القرآن ينوع في التعبير عشان يقول لك التعبير ده جايز والتعبير ده جايز. خلاص. البعض الاخر قال حاجة تانية، قال اني لو، او بتعبير اخر، اني زيادة عدد الحروف واللي بيسموها الزيادة في المبنى يعني شكل الكلمة دلالة على الزيادة في المعنى، فلما يقول لعلهم يضرعون يعني لعلهم الدعاء الحب الغيارة، يتضرعون عشان يتضرعوا كتير، ولذلك في مقام نحتاج الانسان يا اخي نصلي حتى تذكر الله فيه مرة، وفي حالات عايزين تذكر 100 مرة. فقالوا ان في سياق هيمشي معاه يتضرعون عشان هيبقى المعنى يعني بنعمل فيهم كده لعلهم يعني يلجأوا الى الله ولو مرة. وفي سياق اقول يتضرعون يعني انزلهم يلجأوا لله 100 مرة 100 مرة. خلاص. ولذلك قالوا، بقولها لك تاني اهو، اني ومن يشاقق الرسول يعني يكثر من شقاق الرسول، ما يشاق الله رسوله او يشاق الله رسوله يعني ولو مرة. فكأن القرآن يقول ان اللي يعني يجادل ويخالف الله والرسول ولو مرة رايح في داهية، ولو 20 مرة رايح في داهية. فقالوا ان الزيادة في المبنى تشير الى زيادة في المعنى، ويبقى القرآن عايز يقول ان اللي قدامنا ده اما مطلوب قليلا، يعني التضرع منك مطلوب قليل وكثير، ومشاقة الله محظورة سواء كانت قليلة او كثيرة. وصلت؟ وده اللي القرآن عايز يقول. فالبعض رأى ان هذا من تنويع الخطاب، والبعض قال اني علشان ربنا يقول ان الكلمة دي بقلتها او كثرتها اما مطلوبة واما مرفوضة، فالتضرع بقلته او كثرته مطلوب، والشقاق بقلته او كثرته مرفوض. وصلت وصلت ايوه طبعا وصلت وصلت خلاص. ده اللي لما يتكرر الكلام بس يبقى فيه وجه مخالف. طبعا قلنا في حالة تانية بيتكرر فيها الكلام بلفظه يعني ما بيبقاش فيه اي مخالف، وممكن لا تتكرر مرتين، تتكرر ثلاثة، تتكرر اربعة، تتكرر عشرة، تتكرر عشرين، تتكرر ثلاثة وعشرين. ماشي. وده اللي هتشوفه، ان مثلا هيجي يقول لك لعلكم تتفكرون، اتكررت بشكلها ده بالظبط كده، لا في تقديم ولا في تأخير ولا في زيادة حرف ولا في إبدال حرف ولا في إضغام ولا في فتح إضغام، هي بصورتها كده. ما احنا قلنا ان التشابه ده بيبقى له كام صورة؟ اتنين. قلنا بيبقى فيه تشابه لكن بيبقى فيه اختلاف لازم نعرفه ونعرف اسبابه، وفي تشابه هو اللفظ زي ما جه هنا جه هنا جه هنا جه هنا، ده بيحصل في القرآن قال بيحصل، فهيبتدي يعمل لك عملية حصر للحاجات دي، فيقول لك في حاجة اتكررت مرتين، وحاجة اتكررت ثلاثة، وحاجة اتكررت أربعة، وحاجة اتكررت خمسة، وحاجة اتكررت ستة، وحاجة اتكررت سبعة. وطبعا في كل حالة بتتكرر فيها فيما يدعو إلى التكرار، يعني مش هتلاقي يعني هيبقى السياق هنا بيستدعي التركيبة دي، والسياق في مكان تاني برضه بيستدعي نفس التركيبة، لحد ما قلنا ان في حاجات هتتكرر كام مرة؟ 23 مرة. كل اللي احنا مطالبينه منك في الموضوع ده ان انت تاخد من كل حاجة منهم مثال على الاقل تحفظه، ان ده دي اتكررت مرتين، مرة هنا ومرة هنا، ودي اتكررت ثلاثة، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، ودي اتكررت اربعة، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، ودي اتكررت خمسة، ودي اتكررت ستة، وهكذا. تمام. عشان نشوف المواضع دي، وفي نفس الوقت احنا يعني انا مش عايز اقول لك انا هديك زي ما هو قالها، لكن هو الاصل ان هو ذاكرها عشان يعرفك هي جت هنا في انهي سياق، وجت هنا في انهي سياق، وجت هنا في انهي سياق، وازاي هي خدمت السياق هنا وخدمت السياق هنا وخدمت السياق هنا. ماشي. لكن هو ما قالش ده، هو جاب لك امثله للجزء ده عشان تبقى عارفه فقط لا غير، زي ما هو قال، زي ما هو، زي ما هناخده ان شاء الله تعالى، وده اللي هنشوفه ونعرفه المحاضرة الجاية بإذن الله تعالى. المحاضرة او الكلام اللي اتقال في علم المتشابه ده كله انا بقول من الان اهو يتفرغ ويتكتب، والامثلة اللي انا قلتها تاخد بالك منها لانها مش مشروحة في الكتاب زي ما انا قلتها لك. مش طب تعالى مثلا افتحوا الكتاب، ايه صفحة 132 اللي هي بتكلم فيها عن الحالة الثامنة الادغام. انا فهمتك الادغام وفكه ليه مش كده، وفكه ليه اقراها عندك واحد يقرأ وتركه الادغام، يبقى وتركوه مش وتركيه يا استاذ مجدي. فهمت ايه؟ فهمت ايه؟ فهمت. هو بيجيب لك ده عشان يقول لك ايه الحكمة منه مش كده؟ فين الحكمة قولها لي انت؟ فين هي الحكمة؟ فين ايه؟ مش هتلاقي. لكن انت عرفت ان في حكمتين، يا تنوع في الخطاب واخد بالك، يا اما في الكلمة ربنا عايز يقول الشيء يا قليل يا كثير، الاثنين مذمومين او ممدوحين مش كده، مطلوبين او مرفوضين. انا قلت لك الحكمة دي فين هي عندك؟ مش هتلاقي. عشان كده بقول لك الشراط دي يتفرغ، واللي انا قلته يتكتب. يتكتب كتب ليه؟ انك مش هتلاقيه في الكتاب. خلاص. ماشي يا مشايخ، نراكم ان شاء الله الاربعاء القادم على خير.